قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالبرة، ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. يسوق مالك رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يليط أبناء الجاهلية من يدعيهم في الإسلام، ويليط بمعنى يلحق ويلصق، تقول لاط الحوض إذا دهنه وملثه بيده. فهنا قضية إلحاق عمر رضي الله تعالى عنه أبناء الجاهلية، أي إذا جاء رجل وادعى أنه كان في الجاهلية قد مس امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة، ولم يدعي زوج تلك المرأة الحرة أو لا زوج لها، أو يدعي سيد تلك الأمة بأنها لم يباشرها أو لم يتخذها فراشا ولم يستمتع منها فجاءت بولد ولم يدعي سيدها أن هذا الولد منه، وهذا الشخص صاحب هذا الولد اقترف هذا في الجاهلية على وجه فيما كان سائرا بينهم في ذلك العهد. وتقدم لنا أن هذا الاتصال كان على أربعة أنحاء، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، كان الرجل يستنجب الرجل فيقول لزوجته بعد أن تحيض وتطهر ولا يمسها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فتذهب إلى ذاك الشخص وتعيش عنده حتى إذا ما حملت من ذاك الشخص رجعت إلى زوجها، إن شاء وطئ وإن شاء امتنع لكي يولد له ولد على فراشه من ذاك الرجل الذي استنجبه فروسية أو كرم أو أدب أو شيء من هذا، ويلحق الولد بالزوجين. وقسم يجتمع الرهط من الرجال إلى العشرة عند المرأة ويقارفون جميعا، فإذا ما ظهر بها حمل دعتهم ثم قالت يا فلان وسمت شخصا من أولئك الرهط الولد لك، فلا يستطيع أن ينفيه ولا يتخلص من ذلك. وقسم ينصبن الرايات يدخل عليها من شاء، فإذا حملت دعتهم وأحضرت القائف ونظر القائف فألحقه بمن يثبت عنده ولا يستطيع أن ينفيه. وقسم على ما عليه أنتم اليوم، تخطب المرأة من وليها ويزوجها وليها ويسمي صداقها. فلما كانوا في الجاهلية متعارفين على هذا الأمر، فلو أنه وجد شخص وجد طفل ثم جاء إنسان بعد أن أسلم الجميع وقال هذا الطفل أصله لي في أثناء الجاهلية، لا يسأل عن أي طريق كان لك، لأنه في تلك الحالة لا يعرف له نسب ولا ينسب لأحد، والإسلام يسعى إلى حفظ الأنساب وعدم ضياع الأفراد. فإذا جاء إنسان وقال إنه كان قد قارف أمرا في الجاهلية، وهذا الولد نتيجة تلك المقارفة الجاهلية، الإسلام لا يحاسبهم على ما كان في ذلك الوقت، والإسلام يجب ما كان قبله، بل عقود النكاح ما سألهم الإسلام كيف تزوجتم. فإذا أسلم الزوجان وكان يصح ابتداء نكاحهما على نظام الإسلام، أقر على ذاك النكاح الذي كان في الجاهلية. أما إذا وجدناهما على صورة لا يقرها الإسلام فرقنا بينهما، كمن كان متزوجا أخته أو بنته أو بنت أخيه أو خالته أو كذا ممن حرمهم الإسلام، فحينئذ نفرق بينهما لأن الإسلام لا يقر ذلك. غيلان بن أسلم حينما أسلم عن 10 نسوة، ما قال لك من الأول ولا من الثانية ولا العاشرة ولا الخامسة، قال له صلى الله عليه وسلم امسك 4 منهن، ولو مسك 4 الأخريات لصح ذلك، لأنه في ذلك الوقت ليس عنده محرم عدد من النساء، فكل امرأة من 10 كان عقدها بالنسبة للجاهلية عقد صحيح. فاختار أربعة من النسوة وفارق سائرهن، اختار 4 من 10 وفارق 6. إذا جاء شخص في الإسلام وادعى بولد مجهول النسب، لا أن يكون له نسب سابق ويأتي ويدعي على أن النسب خطأ ويدعي النسب الصحيح لنفسه، لا يسمع منه ذلك. فإذا جاء لغلام ليس معلوم النسب مجهول وقال هذا ولدي، من أين جاءك هذا الولد؟ كنت في الجاهلية فعلت كذا وكذا وهذا مني. فعمر رضي الله تعالى قل خذ، يلحق الولد بهذا الشخص ويدعى لأبيه وينسب إليه ويثبت له حقوق النسب، إن مات أبوه قبله ورث، وأولاد هذا الرجل إخوانه وبناته أخواته، وهكذا كبقية أولاده. وإن كان الأصل فيه في الجاهلية، لأن الأصل في ذلك الوقت كان سليم والإسلام لم يناقشهم في ذلك، وهذا مبدأ القضية. عمر رضي الله تعالى عنه يليط أن يلحق أولاد الجاهلية ممن ادعاهم أهلهم أو آباؤهم في الإسلام. لا نقول إن الإسلام يحرم ذاك الزنا لأنه وجد قبل أن يحرمه الإسلام. وعلى هذا إلحاق الولد مجهول النسب بأبيه الذي أنجبه أو أتى به أو حملت منه المرأة وهو في الجاهلية نلحقه به في الإسلام. وكما يقولون النظم ليس لها رد فعل رجعي، جميع النظم وجميع التشريعات إنما تكون للمستقبل ولا ترجع إلى الوراء، لأن الماضي كان على أصله. ولذا نجد يا إخوان الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا قال فإن تبتم فلكم إيش؟ رؤوس أموالكم في أية التي هي في أيدي الناس الآن. طيب والربويات السابقة العقود المتقدمة هل قال ردوها لأصحابها لأنها حرام وباطلة؟ لا، الماضي على ما كان عليه، ولكن الآن العقود القائمة والأموال التي في أيدي العملاء المرابين معكم الآن لكم رؤوس أموالكم، دفعت لهذا 1000 تأخذه 1000، أنت دافعه 1000 يرده 1100، لا، لك رأس المال. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون الناس بأخذ الزائد لأنه في غير مقابل، ولا تظلمون بأن تتركوا رؤوس أموالكم عند الناس، لا. طيب والماضي والربويات في العشرات السنين المتقدمة لم يحاسبهم عليها الإسلام. إذن كذلك تلك الأولاد، أولئك الأولاد الذين جاءوا في تلك الفترة لم يرجع من سابق ويبطل هذا، لا، في المستقبل نعم. من جاء بولد في حرام بزنا فإنه لا يلحق به، لأن الأصل باطل، والباطل لا يبنى عليه حق، وينسب إلى أمه ولا ينسب إلى إيش؟ إلى أبيه. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المبدأ، رجلان يدعي كل منهما أبوته لولد واحد، والولد لن يكون من أبوين، أبو واحد. فلما ادعيا ذلك ماذا فعل عمر؟ رجع إلى الأصل، جاء كما يقول الشاهد الوحيد، شاهد الإثبات، دعا المرأة أم الولد، أخبريني خبر، وش قصة هذا الولد مع هذين الرجلين؟ أولا دعا القافة، نعم، دعا القافة أولا، تعال. والقائف كما يقولون علم فراسة، ليس مبنيا على قواعد مثل جدول الضرب، 5 في 6 ب30، 6 ناقص 5 1، 5 زائد 1 6، تلك قواعد عقلية هندسية مضطردة، والخطأ فيها يكون عن طريق العقل والطب، إنما هو فن أو علم. والفرق بين الفن والعلم أن العلم ما كان مرجعه إلى قواعد ثابتة، والفن ما ليست له قواعد منضبطة، يرجع إلى أذواق الفنان. مثلا هذه البناية الأصل مبدئيا فيها البناية المسلحة، فالقسم الذي هو بالمسلح هذا علم، لأنه معروف عندهم المتر المكعب كم فيه من الإسمنت وكم فيه من الرمل وكم يلزم فيه من الحديد، بقدر الثقل وبقدر الوزن الذي يكون عليه تكون كمية الحديد. أما الإسمنت والرمل هذه لا تختلف، وكذلك الصبة هنا. فمقادير الإسمنت والرمل والحديد والماء كما يقولون مقادير علمية، مقادير مكعبة مسطحة، يبقى هذا علم وليس بفن. قامت البناية المسلحة وكما يقولون بناية عظم. يأتي التشطيب، شخص يشطب لياسة، واحد يحط الجبس، تأتي الألوان، البويات، الديكور، كذا، كل هذه الأشياء هل لها قواعد لا يختلف واحد عن الثاني، ولا لكل إنسان له فن مستقل؟ قبل هذا بناية البيت، التخطيط للإيش؟ للعمارة، التخطيط للسكن، للفيلا، هل جميع مخططات البيوت سواء، ولا كل واحد يخطط على ما يروق له؟ كل واحد يخطط على ما يروق له، واحد يجعل المجلس عند مدخل الباب عشان الضيوف، واحد سواء عنده في اول الباب ولا في اخر السكن، وهكذا. لوحة ترسم طبيعة او لوحة زيتية كما يقولون، الالوان والتموجات والتضاريس كل هذه ترجع الى ذوق الرسام الذي يبرزها، ولكن المثلث والدائرة والمربع والمعين والمنحرف و كلها قواعد هندسية منضبطة. والقافة ليست علما يرجع فيه إلى قواعد، وليست فنا يشكل فيه على مزاجه، ولكنها فراسة، إدراك في حسه يستطيع به أن يدرك الشبه بين النظيرين أو المتماثلين أو المتضادين. لو سألته كيف عرفت أن هذا من هذا لا يستطيع أن يقول لك علوما مستقلة، ولا يمكن أن يعلمك لو أردت أن تتعلم منه القياس أن يعلمك، ما عنده شيء يعطيك إياه إحساس إدراك. يقولون في سمعنا من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول كان يوجد عندنا في البادية من يعرف وطأة القدم في الأرض لرجل أو امرأة، امرأة حامل أو ليست بحامل، بكر أو ثيب، من يقدر يحط معالم لهذه؟ حتى يقولون اختبروا رجلا ممن برز في هذا، قال نريد أن نختبره، فجاءوا بإنسان ولمس الأرض بطرف لسانه فقالوا اخبرنا عن هذا الأثر، قال هذا الأثر ولمس الأرض مرة واحدة ولم يلمسها بعد ذلك، وأخذ أثره معه. ايش تبغوا تقولوا في هذا؟ بل إن يحكينا عن بعض الأشخاص في معرفة الأثر في إبله. أنا أقول هذا يا إخوان ليس للحكاية، ولكن لأنهم يبنون عليه أحكاما شرعية. مما سمعت منه رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول كانت جماعة تسير بالليل ومعهم ناقة ناتج، يحملون الحوار معهم، فكانت ليلة مطيرة وأرض مسبعة، يخافون السباع ويخافون اللصوص، فألقوا بالحوار تخففا وسأسرعوا بالسير. ثم بعد 10 أو 15 سنة يمر صاحب ذاك الحوار أنثى ناقة بتلك المنطقة ويضيفه أهلها فيشرب من الحليب فيكف عن الشراب. قالوا ماذا؟ قال هذا حليب إبلي، من أين لكم به؟ قالوا غير هذا القول. قال لا أغيره، هذا حليب إبل الذي أعرفه، وبينه وبين إبله مسافة أيام. قالوا أبعت شيئا من إبلك؟ قال لا، ولكن في سنة كذا ألقينا في هذا المكان حوارا صفته كذا، فلعله كبر وأنتج وصار له نسل وهذا من حليبه. قال والله فعلا نحن وجدنا حوارا في الوقت الفلاني، أتعرف نسلها؟ قال إن رأيت وطأتها عرفتها. فجمعوا له الإبل ودار فيها وأخرج من مجموع الإبل فوق 20 رأسا. قال هذا من نتاج ناقته. قال والله ما تركت واحدة ولا زدت واحدة. تقول عاد في هذا؟ إذن بعد ذلك حينما يثبت هذا الفن أو هذا العلم أو هذا الأثر كما يقولون وتبنى عليه أحكام شرعية عند الضرورة، لا يعاب على ذلك ولا يقال هذا بالكهانة ولا هذا بغلبة الظن كما يقول بعض الناس. وقد أقر الإسلام ذلك كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، دخل على أم المؤمنين عائشة مسرورا تضحك أسرير وجهه، قال أما سمعت يا عائشة ما يقول المدلجي؟ مر على أسامة وأبوه زيد، هذا أبيض وهذا أسمر، ووجوههم مغطاة وأقدامهم بارزة، فقال هذا القائف المدلجي يا سبحان الله، على اختلاف ألوان هذه الأقدام والله إن بعضها من بعض، بعضها من بعض، من الأب من الإبن ما لي شغل، الوجه مغط. ففرح صلى الله عليه وسلم وأخبر أم المؤمنين عائشة بذلك، فرحه لشيء غلبة ظن ولا لشيء حقيقي ثابت؟ إذن لشيء إيش؟ حقيقي ثابت. ومن هنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء كل من الرجلين يدعي في الولد الواحد عمد إلى القافة فدعا القائف، والقائف كما يقولون يقف الأثر من القفا، يمشي وراء الأثر حتى يعرف مسيره، كذلك يقف الولد حتى يلحقه بأبيه. فنظر القائف في هذا الولد وفي الرجلين، فهنا قال يا أمير المؤمنين اشترك فيه، اثنين اشتركوا في ولد، هذا سبعة ذلك عمر، ضربه بالدرة معه، ما هو ضرب يعني تعسير ولا ضرب، هذا كانت عمر رضي الله عادة إذا استنكر شيء العصا ما يخليها. فإيش يسوي القائف؟ هذا ما عنده وخبرته، وهذا أمير المؤمنين في يد العصا، سكت. فدعا المرأة بنفسها، وقبل أن نأتي إلى المرأة، هل كل من ادعى القيافة يسمع منه؟ وهل هي خاصة في بني مدلج؟ أو أن هذا شيء يهبه الله سبحانه وتعالى لمن شاء؟ يذكر ابن القيم في الطرق الحكمية ليرجع إليه طلبة العلم أن إياس بن معاوية القاضي مر في الطريق فسمع في علية صوت امرأة تقرأ القرآن، قال إن هذه امرأة حامل وحملها في ولد، علشان نروح عند هذا كمان، لا شاف سمع الصوت، قال هذه القارئة امرأة، طبعا صوت المرأة من الرجل معروف، لكن كونها حامل والحمل ولد، يعني لولا أنه في كتاب مثل ابن القيم ثقة معروف كان الإنسان يقول هذا خيال. ويزيدون في الخبر بعد كذا سنة مر على الكتاب فوجد ولدا فقال ذاك الولد ابن تلك المرأة، يعني بإيش؟ والله شعت ليزة ولا فوق البنفسجية ولا حمراء ولا خضراء. إذا ما دام هذا الشيء ينقل لنا أقل شيء ما نقدر نقول له نصدق ولا نكذب، هذا ابن القيم من أئمة المسلمين، ويذكر هذا الخبر ما نقول إنه تساهل فيه، ويذكره في طرق الحكم والقضاء. يهمنا أن هذا الفن ثابت، ولكن من الذي يعتمد في ذلك؟ وهل ينبغي أن يكون اثنين حتى تكون شهادة الرجلين، ولا يكتفى بواحد؟ هذا أمر قضائي عند العلماء، إن كان من باب الحكم يكفي واحد، لأن القاضي الواحد إذا حكم نفذ حكمه، وإن كان من باب الإخبار والإخبار يكفي واحد، لأنه فرق بين الخبر والشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان لإخبار الأعرابي وحده، قالوا هذا خبر، وأما الشهادة التي فيها إثبات حق بين اثنين متنازعين، إذن الشهادة خاصة والخبر عام يشمل المتكلم وغيره. يهمنا أن عمر اكتفى بواحد أو دعا واحد، فقالوا من اشتهر أمره في ذلك يكفي، وعند الالتباس قالوا يجرب، وكيف نجربه؟ قالوا نأتي بولد معلوم النسب لأبيه، ويؤتى بأبي هذا المعلوم مع عشرة أو تسعة رجال، ويقال له ألحق هذا الولد بأبيه في الحاضرين، فإذا ألحقه بأبيه الحقيقي عرفنا أنه إيش؟ أنه صادق. إذن هذه تجربة تبين لنا الاعتماد على عمله وإلحاقه، فإذا عملنا التجربة وصح عندنا أنه من أهل هذا الفن أو من أهل هذا الشأن، قلنا طيب هذا نجحت فيه وإحنا عارفينه من أول، هذا المجهول ألحقه لنا بأبيه من هؤلاء، ونأتي بالشخص المدعيه أو الشخصين مثل هذه ونعرضهما مع عشرة رجال وننظر بمن يلحقهما أو بمن يلحقه، لواحد منهما أم لهؤلاء الذين لم يدعوه ولا صلة لهم به؟ هكذا يقولون في اعتبار علم القافة أو شأن القائف، متى يعول على قوله ومتى لا يعول. وإلى هنا صح عندنا اعتماد العمل بالقافة أم لا؟ القافة معتبرة شرعا ولا غير معتبرة؟ معتبرة، لها أصل في الوضع وفي العقل وفي العمل اجتماعيا عند الناس ولا ما لها أصل؟ لها أصل. نكتفي بواحد ولا لابد من اثنين؟ هذا أمر خلاف قضائي. متى نعرف الشخص صادقا أو كاذب؟ إما بكثرة التجارب واشتهاره عند الناس فهذا يكفي، وإما إن كنا نجهل أو نشك نعمل له إيش؟ اختبار. صح الاختبار وعرفنا أنه خائف فعلا، وعرضنا موضع الشك والجهالة عليه، إن ألحقه بواحد منهما ألحق به وانتهت الخصومة، وإن لم يلحقه بواحد منهما قلنا ليس لواحد منكم ويبقى في يد من هو في يده. إن ألحقه باثنين قال اشترك فيه. وجاءت قضية عن علي رضي الله تعالى عنه في اليمن، جاء ثلاثة يدعون في ولد، وكلهم وقع على امرأة في عدة أو في غير عدة أو وطء شبهة أو كذا، فلما جاءوا الثلاثة يطالبون في الولد عرضه على القاف قال اشتركوا فيه، مثل قضية عمر هون. فقال علي رضي الله تعالى عنه للأول تنازل عن حقك فيه لأخويك، قال لا. جاء للثاني تنازل فيه للاثنين الثانيين، قال لا. جاء للثالث تنازل عن حقك فيه للأخ، قال لا. كل واحد قال أبغاه وكل واحد ادعاه. فلما كانت القافة ألحقته بهم الثلاث وفيه شبه من الثلاث أقرع عمل القرعة، فطلعت على واحد فألحق الولد بمن طلعت له القرعة وقال ادفع ثلث الدية لصاحبك، لأن الذي لم يطلع له الولد له حق فيه ولمكن نقسم أثلاه، فيأخذ الدية، فدفع الذي أخذ ثلثي الدية لصاحبيه أصحاب الثلثين فيه. هنا عندنا عمر رضي الله تعالى عنه ما جاب القرعة، إنما اكتفى عند القافة. وماذا فعل القائف؟ ألحقه بهما، قال اشتركا فيه. طيب من الأصل من الفرع؟ وهل اشتركا على سبيل المساواة والمعادلة مناصفة، أو اشترك فيه على أي أساس؟ الشراكة تصدق ولو واحد في العشرة، والشراكة على أي أصل؟ تقدم لنا أيها الإخوة أن أصل الولد في التلقيح لا ولن يكون إلا من شخص واحد، لأن البويضة كما يقول لم تقبل زيادة ماء رجل آخر، ويبدأ الجنين ينمو على ذاك التلقيح الأول. ولكن كما تقدم في التي هلك عنها زوجها ومكثت 14 وحلت وأراقت دم وتزوجت، وبعد 14 الشهر جاءت بالولد، فلما سأل عمر النسوة القدامى في الجاهلية قلنا له إن الولد كان قد حش في بطن أمه، فلما تزوجت الثاني ووجد الماء انتعش وظهرت حيويته ومضى في طريقه وولد على تمام 9 إذن. والحديث عندنا في السبايا لا يطأ إنسان أمة حتى يستبرئها وليتق الله، وكذلك ولا توطع حامل حتى تضع حملها، واتقوا الله ولا يسقي ماءه زرع غيرك. وقلنا بأن الماء لن تكون منه خلقة جديدة، هي حامل قبل أن تسبى من زوجها الأصلي في المشرك، وأخذت سبيا بحملها، فالحمل ثابت من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليتق الله ولا يسقي ماءه زرع غيره، إذن الزرع للغير والسقي يكون للثاني هذا. فقد يكون الاشتراك اشتركا فيه عن طريق واحد زرع والثاني ايش؟ واحد غرس والثاني يسقي، يبقى هناك مشاركة، لكن الأصل لمن؟ الأصل لواحد. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أن القائف قال له اشتركا فيه، يبغى يفتش عن وسائل أخرى. دعا المرأة، ما خبر هذا الولد؟ فأخبرت، كانت ترعى إبل أهلها أي في الجاهلية، فأتاها هذا وأشارت إلى واحد من الاثنين، فمكث معها في الرعي وفي معاشرتها حتى ظن أنها حملت، لما ظن بالحمل تركها وراح عنها، ثم أراقت الدم، وهنا محل الإشكال، أراقت الدم وظنت أنه ليس هناك حمل، لكن ما فرقها حتى ظهر الحمل، فجاء الثاني وعقبه عليها، ثم جاءت بالولد ولا تدري من الأول ولا من الثاني. لم يسأل عمر رضي الله تعالى عنه متى ذهب عنك الأول ومتى ولدت ومتى جاءك الثاني، كل هذا من حيثيات القضية ومن جوانب البحث فيها. عمر ترك ذلك ثم قال للولد ولمن شئت منهما، كأنه قال المرأة صادقت على اشتراكهما فيك، والقائف والمرأة كلاهما يقول انهما اشتركا فيك، اذا الاثنين ابواب، ولمن شئت منهما، لكأن الولد يصلح للتمييز والاختيار، ما هو في الكفولة ولا هو طفل صغير لسه رضيع، لا، لا يدرك ويمكن ان يختار ويميز، فترك له عمر رضي الله تعالى عنه الاختيار من يوالي منهما. ولكن يرى كثير من العلماء ان ترك الولد على هذه الحالة ليس منهيا، ولكن جاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه انه ان اقرت القافة اشتراك ثلاثة فيه فهو لهم ايضا. وكيف يكون ذلك؟ قال عمر في قضيته في هذه المرأة إذا مات أحدهما فهو للآخر، يعني ما انقطع نسبه من الاثنين، لا، هو للولد للأبوين معا، ومن مات منهما أولا انتقل نسبه إلى الثاني منفردا به. ولكن الفقهاء رحمهم الله إزاء هذه القضية يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه أنهى هذه القضية للخصومة، أنهاها خصومة، ولكن حقيقة الأمر في ذلك يؤكد على القافة أن يجتهدوا في إلحاقه بأقرب هما شبه، وليكن اشتركا فيه، ولكن لا بد لأحدهما من قوة شبه بالولد أكثر من الثاني، فإذا كان عندهم أن الولد أقوى شبها بأحدهما من الثاني ألحق به وقطع عن الإيش؟ عن الآخر. ولهذا يعتبرون هذه القضية من المشكلات، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم ينهها إلى آخرها ويستقصي فيها، وإنما ترك للولد الخيار أن يختار أيهما شاء، ولأن حقيقة الواقع في الحمل لا يكون الولد إلا من رجل واحد، وإنما الثاني قد يسقيه ماء وقد ينتعش بهذا الماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. يهمنا فيما إذا اشتبه أمر الولد بين اثنين. قد يقول قائل إننا الآن في عصر فصائل الدم، ناتي إلى الدم ونحلل فصائله A B أو A B أو O، أربع فصائل كما يقولون، ألف وباء وواو ولا صفر زيرو وألف وباء مركب، يعني بسيط ومركب، لنعلم يا إخوان أنهم الآن يقولون كل فصيلة أصبح تحتها فصائل، ويتفق الأطباء ليعلم الجميع أن فصائل الدم فيما يتعلق بالولد بأبويه ليست وسيلة إثبات أبدا، بل هي وسيلة نفي، يمكن للطبيب أن يقرر ليس هذا الولد من هذا الرجل، ممن لا يستطيع، ولا يمكن أن يقول عن طريق فصيلة الدم هذا الولد من هذا، لأن ما دام موجود A مستقلة وB مستقلة وAB مركبة، فإذا كان الأب A وكان الولد A وB، فAB ممكن تعطي A، ممكن تعطي B مستقلة لأن عندها الاثنين مركبين، فتعطي طرفا منها. وإذا كان الأب A فقط وجاء الولد B، فإذا كان لا فإن والأم ماذا تكون؟ لو كانت الأم B ممكن أن يكون جاء بـ A مع هذا وجاء بالB من الطرف الثاني. المهم عندهم تقرير في ذلك طبي متفقين عليه بأن فصائل الدم وسائل نفي وليست وصائل وسائل إثبات، فلا يعول على ذلك وإن جنحت إليها بعض الجهات. بعضهم يعمد إلى البصمات وهذا غير واقع، لأن من قدرة الله سبحانه عندك 10 بصمات في أصابعك في الأنامل، ولا توجد بصمة أنملة من 10 عندك تتشابه مع بصمة أنملة من أولادك 10 أو 20 أو 50 أولادك أنت، ولا توجد خطوط بصمة أنملة عند إنسان تتفق مع 100 الملايين من البشر. وهذه أكبر آية من آيات الله سبحانه أن توجد تلك المخططات المتغايرة في تلك الأنامل في تلك الخطوط والأشكال التي لها قواعد 4 أساسية عندهم، ويتفرع عنها أشكال 100 وآلاف وملايين وبلايين الصور. إذن لا دخل للبصمات في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا عمر قال الولد إيش لما أخبرته المرأة ولم تعلم حقيقة أمر ولدها؟ فإذا كانت الأم لا تعلم، من الذي يستطيع أن يحدد؟ جئنا إلى وسائل جانبية. القائف قال هما اشتركا فيه، والمرأة أخبرت بهذا الأمر، فعمر وقع أمام مسألة قضية مشكلة ومشتركة. قال والي من شئت منهما، أي لا تخرج عن واحد منهما، ليس هناك شخص ثالث يمكن أن تنسب إليه، أنت لهذين فوالي من شئت منهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.